بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ونحن اليوم في الدرس 38 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وصلنا إلى الفقرة الرابعة من هذا الحديث، قوله طهورا. استدل به على أمور: أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه ذكر خصوصيته بكونه طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بعضنا عندما مررنا على أقسام المياه، فالمياه كان لها أربعة أقسام. القسم الأول طاهر مطهر، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض، فماء المطر وماء الثلج وماء البرد وماء البحر وماء النهر وماء العين، هذا وماء البئر، كل هذه الأشياء طاهرة مطهرة على أي صفة خرجت. لكن عندنا ماء آخر طاهر لكنه غير مطهر، فهذا القسم الأول الطاهر المطهر يسمى طهور. القسم الثاني، قد نستعمل ماء في وضوء مثلا أو في تطهير شيء ومع ذلك يخرج طاهرا، طبعا لم يتغير لونه طعمه ريحه، لكنه استعمل في إزالة خبث أو في مثلا رفع حدث أو خالطه شيء من الطاهرات، فلو خالطه عصير فواكه مثلا صار اسمه عصير، وضعناه مع لحم صار اسمه مرق، وضعنا معه الشاي صار شرابا للشاي مثلا زورات إلى غير ذلك، هذه كلها طاهرة لكن لا يمكن الوضوء فيها. وبعد ذلك عندنا الماء النجس، وهو ما حلت فيه نجاسة، فسواء كانت حسية أو تقديرية عند ذلك فنقول هذه إذا تغير أحد أوصافه، طبعا طعمها لونها ريحها، عند ذلك فإنها تصبح نجسة فلا يصح التطهير بها. الآن نفرق ما بين كلمة طهور وطاهر. الطهور إذن ما كان طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال أن الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه ذكر خصوصيته بكونه طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. يعني من يقول عن الأرض نجسة؟ كلنا يقول، كل الأمم وكل الشرائع تقول عن الأرض طاهرة. لكن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معنى ذلك أن الإنسان الذي لم يجد الماء يستطيع أن يأخذ التراب وبعد ذلك يتيمم بدلا من الوضوء، وبذلك يستطيع في هذا التراب أن يدخل إلى الصلاة، سواء إلى صلاة أو إلى طواف أو إلى أمر يحتاج فيه الوضوء أو يحتاج فيه إلى الغسل، فيكفيه عن الوضوء ضربتان، ويكفيه أيضا عن الغسل كذلك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد. إذن فرقنا ما بين الطاهر وما بين الطهور. كل الأشربة التي نتناولها طاهرة، لكنها لو أردنا أن نزيل بها نجاسة هل تزال بها النجاسة؟ لو كتينا 1000 حلة عرقسوس على النجاسة يبقى المكان نجيس، لا بد له من كأس ماء، لأن العرقسوس على كثرته قد يقال زالت العين لكن النجاسة ما زالت قائمة، لا بد من مرور الماء، فالماء هو الطهور. واضح الفرق؟ نعم. الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن نفرق ما بين مذهبنا وما بين بقية المذاهب التي تقول بهذا القول. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى خصص هذا الحديث بأحاديث أخرى كما سيأتي معنا، فهنالك حديث آخر يقول وجعلت تربتها لنا طهورا. إذن الأرض طاهرة، ومن الأرض الطاهرة التراب الطهور هو الذي يمكن لنا أن نستعمله في بدلا من الماء عند تعذر استعمال الماء. بقية الفقهاء أخذوا الحديث هنا على إطلاقه وقالوا وعلى عمومه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنهم على أي شيء من الأرض من جنس الأرض عند ذلك يتيممون عليه. ولذلك إذا دخلت اليوم في شمال إفريقيا مثلا إلى أي مسجد من المساجد ترى حجرا كبيرا يوجد في زاوية المسجد وقلة الماء هناك كثيرة، وجعلت ومن عادة بناء المسجد أن يجعلون حجرا يسمى هذا الحجر بحجر التيمم، فمن أراد أن يدخل إلى المسجد ولم يجد الماء مباشرة يأتي إلى هذا الحجر فيضرب عليه ضربتين يمسح بذلك وجهه ويديه، وهذا الحجر من جنس الأرض. عند الإمام الشافعي لا بد أن يكون تراب وله غبار، وله غبار. فمثلا الرمل المتمحض الذي نجده على ساحل البحر والذي تمر عليه موجات من الماء لا تترك له هذه المياه أي غبار على الإطلاق، فلو جلست بثوبك الأسود مثلا عليه عند ذلك لا يصيبه أي غبار على الإطلاق. هذا لا يصح عند الشافعي أن يتيمم الإنسان عليه. عند أبي حنيفة مثلا وعند الإمام مالك تستطيع أن تتيمم على الرخام على الحجر على التراب سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. ومن هنا قال الشيخ الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والذين خصوا التيمم بالتراب الشافعي ومن سار على قوله استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها، معنى ذلك الأرض طاهرة تربتها مطهرة، هكذا يعني صار الأمر وجعلت تربتها لنا طهورا. كذلك هذا الحديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام. وتختص الطهورية بالتراب، يعني عندهم لا تختص بحجر ولا بأي نوع من أنواع الأرض. واعترض على هذا بوجوه، منها منع كون التربة مرادفة للتراب، يعني التربة والتراب هل يوجد فرق بينهما؟ هل يوجد ترادف بينهما؟ وادعي أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه، يعني مثلا تستطيع أن تقول بهذه الدعوة إنك لو جئت إلى مكان وأردت في هذه الأرض ماذا يوجد في الأرض؟ يوجد في الأرض التراب ويوجد فيها صخر ويوجد فيها رخام ويوجد فيها أشياء، كل ما يماثل ما يوجد في التربة، هذا أنتم لماذا تخصون التربة بالتراب فقط؟ نعم. ومنها أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا ولم يقل به إلا الدقة. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث. يعني دائما العطف يقتضي المغايرة، مثلا عندما نقول جعلت لي الأرض مسجدا، أي طاهرة من حيث المكان الذي نستطيع أن نصلي فيه، وكذلك لا تختص العبادة بمكان دون آخر، فإن أغلب الشرائع أو كل الشرائع سوى الإسلام لا يتعبدون إلا في أماكن العبادة التي بنيت لذلك. أما بالنسبة للمسلمين فأيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان، فترى المزارع مثلا في بستانه يصلي، والصانع في مصنعه يصلي، والمسافر في طريقه يوقف سيارته ويصلي مثلا أو دابته، عند ذلك تجد أن الصلاة عندما يأتي وقتها، طبعا كل وقت للصلاة له بداية وله نهاية، وهذا ما جاء به سيدنا جبريل معلما بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما علمه أوقات الصلاة نزل عليه في اليوم الأول فصلى الصلاة في أول وقتها، ونزل عليه في اليوم الثاني فصلى الصلوات الخمس في أواخر وقتها، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين إلا في صلاة المغرب، فهذا يدل على الحرص أن تكون في أول الصلاة في أول وقتها. ولذلك الإمام الشافعي عنده قولان: القول الجديد في صلاة المغرب أن وقتها ما يتسع فقط لخمس ركعات مع أسباب الطهارة، وفي القول القديم أنها تمتد إلى غياب الشفق الأحمر، يعني إلى دخول وقت العشاء. ولذلك قال الشيخ العمريطي: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء، والراجح اعتماده، وهذا أسهل على الناس. أما وقت السفر فهذا وقت آخر، فعند ذلك يمتد وقت الصلاة الأولى إلى نهاية وقت الصلاة الثانية، فصلاة الظهر مثلا في جمع التأخير إلى قبيل المغرب، وصلاة المغرب والعشاء إلى قبيل الفجر معها في جمع التأخير، فنستطيع أن نجمع جمع تقديم وأن نجمع جمع تأخير. طبعا ليس هذا هو بحثنا، وإنما قلنا جعلت لي الأرض مسجدا، في أي وقتين أدركنا الصلاة فعلينا أن نصلي في المسجد، بينما تجد المسجد شيء والتربة شيء آخر، ولذلك فرقوا في هذا الأمر. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله مسجدا وطهورا. فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم هاهنا. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم بالمفهوم، ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما استفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. فنجد أن الفقهاء في هذا الأمر إذن بعضهم أخذ الحديث على إطلاقه عاما فجعل التيمم صالحا في كل جزء من أجزاء الأرض، والشافعية خصصوا ذلك العام بهذا بمفهومه وخصصوه بالرواية الأخرى بالتربة، فخصصوا فقط التيمم بالتراب. وفي هذا يعني في كلا القولين توسيع على الأمة الإسلامية، فقد يعني لا يجد الإنسان شيئا، حتى إن بعض الناس اليوم لا يجدون ماء ولا يجدون أي جنس من جنس الأرض مثلا، فكم من سجين اليوم يوضع في مكان من حديد أحيانا فلا فيعدم الطهورين، لا يجد ماء ولا يجد أرضا حتى يتيمم عليه. الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، يعني التيمم رخصة، وهذه الرخصة بدل وضوء بدل حدث، ولكن لا تزيل نجاسة لا ترفع الحدث، بدليل أن وجود الماء مباشرة ماذا يفعل بالنسبة للتيمم؟ يلغيه. هذا من جهة. الجهة الثانية، إن الإنسان إذا كان على جسمه نجاسة لا بد من إزالتها أولا قبل مسألة التيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث هذا أو معناه، وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله. فقالوا طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، فلو استخدمنا الآن فقط التراب عند ذلك لا يصح في تطهير الآنية التي أدخل الكلب فمه مثلا ثم ولغ فيها. طبعا عندنا حتى أيضا نتذكر مع بعضنا كيف تنتقل نجاسة الكلب إلينا. عندنا قاعدة تقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف. ما معنى هذا؟ أي لو مررت في السوق ومر أمامك كلب وحاذى ثوبك وكان الكلب جافا وكان الثوب جافا، عند ذلك ما انتقلت النجاسة مطلقا. أما إذا كان كل من الثوب والكلب هذا رطب، الأمطار نازلة نزلت على الثوب ونزلت على الكلب، مر الكلب أمام الثوب تنجس الثوب، نعم. وإذا كان الكلب فقط مبلولا كذلك تنجس الثوب، وإذا كان الثوب فقط مبلولا كذلك تنجس الثوب. الثوب أو اليد شيء واحد يعني، نعم، نتكلم عن الشيئين مع بعضهما. إذا كان الطرفان قد أصابهم البلل أو أحدهما قد أصابه البلل تنتقل النجاسة. بقي عندنا حالة واحدة التي لا تنتقل، ما هي؟ إذا كان هو جاف، إذا كان الكلب جافا، وإذا كان الثوب جافا ومر على جاف أو وضعت اليد، عند ذلك لا حاجة إلى تطهيره. والطهور إذن هنا في غسل النجاسة الكلبية لا بد أن يكون بالماء 7 مرات إحداهن بالتراب، وكما مر معنا إلا الأرض التي أصابها أرض ترابية أصابتها نجاسة كلبية، فطهورها إنما يكون بأي شيء؟ إنما يكون فقط بالماء، لأن التراب فيها كل مرة كأننا خلطنا هذا التراب. وقلنا أيضا ليس على سبيل الاستثناء ولكن على سبيل عدم تحميل الناس ما لا يطيقون، أحيانا بعض الجهلة قد يدخل إلى حمام عام. حمامات العامة تقريبا شبه يعني ألغيت عندنا، لكن في بلاد أخرى ما زالت الحمامات. نسمع إخواننا من إخواننا في شمال إفريقيا إلى الآن لا يعتبر الحمام حمام، يعني إلا إذا كان في الحمام العام، يعني إلى الآن يستخدمونه مع وجود حماماتهم في بيوتهم. فأحيانا بعض الناس يدخل كلبا على الحمام، فهل نضطر أن نغسل الحمام 7 مرات إحداهن بالتراب؟ قالوا لا حاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأن الحمام هذا قيم الحمام كل يوم بيغسل الحمام مرات صحيح تنتقل المياه ما بتشوفه له كل كم ساعة ماذا يفعل يعني يقوم بيحمل سطلين مي بعد ذلك يغسل وهذا مرئي معنى ذلك لا تحتاج إزالة النية إلى إزالة النجاسة إلى نية كم مرة غسله مرات أكثر من 100 مرة معنى ذلك غسل الماء قد يقول طيب هذا الغسل بالماء فأين الغسل بالتراب نقول هو لماذا يغسل تحمل أرجل المستحمين من بأحذيتهم التراب إلى الحمام عند ذلك يختلط بأرض الحمام فهذا التراب مع هذا الماء ينتهي بذلك فيعني يتطهر تلقائيا بتراب وماء مرات متعددة أكثر مما أراد الشرع فلا نكلف الناس ما لا يطيقون إذن المالكية عندما حملوا كلمة طهور قالوا إنما يستخدم الطهور عن حدث أو عن خبث ما هو الحدث يعني إذا أحد الأشياء التي تنقض الوضوء كخروج شيء من أحد السبيلين مثلا عند الشافعية ملامسة المرأة ملامسة ذكر الإنسان النوم هذا يسمى حدث أما الخبث وضع نجاسة معينة لها عين هذا يسمى خبث أو ربما ضع عنها عينها فنسميها نجاسة حكمية ولا حدث على الإناء هل الإناء يحدث؟ لا معنى ذلك فيتعين أن يكون عن خبث وبهذا نفهم أن الماء هو كلمة طهور هي تستخدم في الماء فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب إذ لا يرفع الحدث كما قلنا فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أي الإناء كما في التيمم معنى ذلك عندما نقول طهور مثلا وجعلت تربتها لنا طهورا أي يمكن لك بعد استعمال التراب أن تدخل إلى الصلاة في بالنسبة سواء كان للأرض لمن قال إن الأرض كلها طهورة وعند الإمام الشافعي للتربة وفي هذا عندي نظر فإن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي الموجب لفعله حدث بدليل لو أنه أحدث بعد التيمم ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إعادة التيمم من جديد وفرق بين قولنا إنه عن حدث وبين قولنا إنه لا يرفع الحدث وربما تقدم هذا أو بعضه إذن فرقنا بأنه رخصة بأنه وسيلة عند عدم وجود الماء ولو بقي الإنسان على ذلك يكفيك ذلك ولو لعشر سنين يعني هذا لا يهم الوقت فيه وطبعا هنالك تفصيل تكلمنا عنه في مسألة إذا كان هذا في مكان يغلب فيه وجود الماء أو لا يغلب فيه وجود الماء أو وضعه عند الشافعي على عضو هذا العضو من أعضاء التيمم الجبيرة مثلا أو لم تكن من أعضاء التيمم فإن كانت من أعضاء التيمم عند ذلك فقد الإنسان البدل والمبدل منه فنقول هل هذا العضو متيمم؟ لا موجود عليها جبيرة هل هذا العضو مغسول؟ لا إذا لابد من إعادة الصلاة عند ذلك ويكفي عند الإمام أبي حنيفة مسح ظاهر الجبيرة الخامس قوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل هذا صيغة من صيغ العموم فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله فأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده والحديث إذن اجتمعت طرقه فسر بعض إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. بهذا الشيخ ينهي المسألة التي تتعلق بالتيمم. طبعا أبحاث التيمم أبحاث أوسع من ذلك بكثير، ولكننا نتكلم في هذا الحديث فقط عن مادة التيمم. إذا ماذا نستخلص من هذا كله بكلمات بسيطة جدا؟ نقول إن من لم يجد الماء يستطيع أن يستخدم الأرض على قول بعض الفقهاء بشكل عام، أي جزء من الأرض إذا وضع يده عليه وضرب ضربتين عند ذلك يصح تيممه. وعند الإمام الشافعي لا بد، ومن قال بقوله يعني لا بد من أن يكون هذا التراب ترابا خالصا غير مختلط بشيء، يعني تراب مع طحين مع سكر مع كذا لا يصح، مع سحاق خزف كل ذلك، لا بد عنده أن يكون التراب طاهر أيضا غير مستعمل في ما، يعني إذا أخذنا من على أيدي المتيممين تراب فهذا أيضا لا يصح، لأنهم يعتبرونه أنه استعمل في مثلا في رفع حدث لهذا المتيمم فصار مستعملا. إذا لابد من تراب خالص طهور له غبار. الأمر السادس، وأحلت لي الغنائم. يحتمل أن يراد به جواز، أن يراد به ماذا؟ جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ويحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغيره وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم أي بعضها، وفي بعض الأحاديث وأحل لنا الخمس، أو كما قال أخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها باء موحدة في صحيحه. نحن نقول إن القرآن الكريم بعد ذلك بين لنا قسمة الغنائم. طبعا ما جاء عن الأمم السابقة هل كانوا يأخذون الغنائم تحل لهم أم لا تحل، ما عرفناه في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الآثار أن الغنائم لم تكن تحل لتلك الأمة، ولكن إن ذهابها ابتلاع الأرض لها إتيان نار من السماء تأكلها إلى غير ذلك، هذا يدل على قبول الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيله. أما بالنسبة لأمة الإسلام فإن المسلمين يجمعون هذه الغنائم ويقسمونها إلى قسمين، إن كانت بحرب تسمى غنائم، وإن كانت مثلا غنيمة، وإن كانت بدون حرب يعني لم يلتقي الجيشان بل ترك الناس أموالهم وما وهربوا عند ذلك يسمى هذا ثيء. وجعل الإسلام تقسيما للغنائم، وبجملة تقسيم الغنائم أنه كان أربعة أخماس للمقاتلين وخمس واحد يقسم إلى خمسة أقسام. وهذا مواضح في كتاب الله وفي سورة الأنفال، وطبعا سيأتي معنا التقسيم بشكل واضح. بعد ذلك قال وأعطيت الشفاعة. نعم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونقف عند الشفاعة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ممن يشفع لنا يوم القيامة، ونسأله أن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.